السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، لازلنا مع كتاب شيخ الإسلام ومجدد الملة في القرن الثاني عشر هجري، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع كتابه العظيم الأصولي الستة. وتوقفنا عند الأصل الأخير من هذا الكتاب المبارك، ولعل هذه الحصة الأخيرة من التعليق على هذا الكتاب العظيم الأصولي الستة. وقبل الشروع في التعليق على الأصل السادس، أود أن أتم ما توقفنا عنده البارحة من ذكر بعض طامات وآفات الفرقة المسماة بالصوفية، وقد أعطيناها نصيبا وافرا من الوقت الحصة الماضية، نظرا لانتشار هذه الفرقة في أنحاء العالم الإسلامي، بل انتشرت حتى في العالم الكافر. فدول أوروبا الآن وأمريكا وغيرها تزخر بالطرق الصوفية، كذلك البلدان الإسلامية الطرق الصوفية متكاثرة جدا، حتى قال بعضهم إن بمصر فقط حوالي 350 طريقة من طرق التصوف، 350 طريقة في مصر. وفي المغرب، أخبرني الشيخ محمد بخبزة حفظه الله، أن المغرب يضم أزيد من 100 طريقة صوفية، أزيد من 100 طريقة صوفية. طبعا هذه الطرق، يعني بعضها له انتشار واسع وله رواج بين صفوف المثقفين للأسف الشديد، وبين صفوف العوام. الذي أتعجب منه وهو انتشار هذه الطرق الصوفية بين أوساط أناس يدعون الثقافة ويدعون الفكر والفهم، فتجد أحدهم طبيبا، والآخر مهندسا، والآخر يعني في مكان عالية في الدولة، وهكذا. وتجدهم للأسف الشديد يرقصون بذكر الله تبارك وتعالى، ويصيحون كما يصيح الكلاب فيما بينهم داخل هذه الزوايا، وكأن هؤلاء الأشخاص سلبوا عقولهم. فعندما تدخل على هؤلاء هذه الزوايا تتعجب، هل هؤلاء فعلا يعني يمثلون هذه الطبقة من المثقفين، أم أنهم أناس مجانين؟ الذي يراهم وهم يرقصون بتلك الطريقة المبتدعة يظن أن هؤلاء ليسوا بعقلاء، إنما هم من صنف المجانين ومن صنف السكارى. فينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يخصص معظم أوقاته للرد على هذه الطائفة المنحرفة، هذه الطائفة التي أضلت أناسا كثر داخل هذا البلد الحبيب المغرب وخارج بلاد المغرب. طبعا تعلمون أن الطرق المنتشرة الآن في المغرب ولها مكانتها بين صفوف هؤلاء المثقفين للأسف وبين العوام، الطريقة التيجانية. قد ذكرنا لكم من البارحة ما يتعلق بطامات أحمد التيجاني. أحمد التيجاني هذا يعني رجل زندقه يعني علماء أهل السنة وحكموا بكفره لأنه له كفريات كثيرة ضمها في كتابه الذي جمعه يعني تلميذه علي بن حرازم جواهر المعاني، كفريات واحدة تكفي لأن يخرج هذا الإنسان من ربقة الإسلام. وهكذا يعني الطريقة البوتشيشية الآن أصبحت الآن تنتشر الآن في ربوع المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، ما من مدينة إلا وتجد فيها زاوية إما تيجانية ومعها الزاوية البوتشيشية، وهكذا طرق. وإن ذهبتم إلى فاس فحدث ولا حرج، وإن ذهبتم إلى تطوان فحدث ولا حرج، طرق أخرى بهذه المدن. إذن هؤلاء فرقوا المسلمين، وللأسف أن هؤلاء يمثلون الآن الإسلام، حتى أن بعض المستشرقين عندما أراد أن يطعن على المسلمين أتى بترهات الصوفية وقال انظروا إلى عقيدة المسلمين كيف هي، فأراد أن يصور للعالم أن هذا هو دين المسلمين. للأسف الشديد عثر على هذه الكتب، كتب هؤلاء المتصوفة، واستخرج ما فيها من طامات وما فيها من خزعبلات وخرافات، ثم قال للناس هذا هو دين المسلمين، انظروا ما الذي يعتقده المسلمون في ربهم وما الذي يعتقده المسلمون في نبيهم، وهكذا. إذن هؤلاء أعطوا صورة مشوهة للإسلام، ولهذا ينبغي كما ذكرت أن يحرص الداعي إلى الله تبارك وتعالى على أن يوفر وقتا للرد على مثل هؤلاء، لأن الرد على هؤلاء يعتبر من الجهاد في سبيل الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. الرد على هؤلاء من الجهاد، فالجهاد لا يكون فقط بالسنان، الجهاد يكون كذلك باللسان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار، كفار يجاهدون بالسنان وبالسلاح، والمنافقين يجاهدون باللسان، وهكذا أهل البدع يجاهدون باللسان وبالقلم، وكذلك أهل الباطل يجاهدون باللسان وبالقلم. فلا ينبغي، لأننا ينبغي أن ننظر إلى الأمراض الآن المنتشرة الآن في الأمة، قد تجد الآن الداعي يتحدث في بعض المواضيع الحمد لله يعني قد استهلكت، لكن داخل المغرب هناك أمراض خطيرة جدا، مرض الشرك، مرض البدعة. هؤلاء المتصوفة الذين الآن أخذوا الآن ينتشرون ويقيمون المهرجانات ولهم الأسابيع الثقافية ويبثون كتبهم ويبثون أشرطتهم ويستقطبون يعني الأناس من المثقفين وغيرهم، فهل نسكت على هؤلاء؟ لا، ينبغي أن نرد على هؤلاء، وهذا من الجهاد في سبيل الله كما ذكرت لكم. سأحاول أن أذكر لكم يعني بعض الترهات التي بقيت معنا في الحصة الماضية، وإن أثقلنا على بعض الإخوان فليعذرونا، لأن هذا الكتاب طبقات الشعراني أيها الإخوان يعني لا تخلو مكتبة رجل صوفي عنده شيء من الثقافة، لا تخلو مكتبته من هذا الكتاب، كتاب طبقات الشعراني، وللأسف صاحبه سماه بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، طبقات الأخيار، لأن هؤلاء هم أخيار الأمة، هؤلاء هم الذين ترجم لهم في هذا الكتاب. نأخذ لكم بعض يعني ما ذكره يعني هذا المخرف في هذا الكتاب، ذكر يعني عندما ترجم للشيخ أبي يعزى المغربي، أبي يعزى المغربي قال رضي الله عنه، لأنه يعني كلما مر بهؤلاء يقول رضي الله عنه، بل يعني هم تردوا حتى على الحمير في بعض الأماكن في هذا الكتاب، يذكر الحمار ويقول رضي الله عنه، لأنه كان يركبه الشيخ، ويقول عن الفرس رضي الله عنه لأن الشيخ كان يركبه، وهكذا. قال: وكان إذا قال للأسد، وكان إذا قال للأسد لا تسكني هنا تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. قال الشيخ أبو مدين وكذلك من هؤلاء رضي الله عنه: وزرته مرة في الصحراء وحوله الأسد والوحوش والطير تشاوره على أحوالها، حوله أهل أسود هذا أكثر من سليمان، هذا فات سليمان عليه السلام. قال وحوله الأسد والوحوش والطيور تشاوره على أحوالها، وكان الوقت وقت غلاء، فكان يقول لذلك الوحش اذهب إلى مكان كذا وكذا فهناك قوتك، ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد لأمره. ثم قال يا شعيب إن هذه الوحوش والطيور أحبت جواري فتحاملت ألم الجوع لأجلي. هذا يعني من هؤلاء الأولياء الأصفياء عند هؤلاء، وهذا رجل مقدس عندهم، هذا من المقدسين عند الصوفية. كذلك يعني مما ذكره في هذا الكتاب المشؤوم في ترجمة بعضهم كذلك، وهو الشيخ عدي بن مسافر، معروف عدي بن مسافر ذاني كان بالعراق، ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثير من مجموع الفتاوى. قال وكان رضي الله عنه أكثر إقامته في الجزيرة السادسة من البحر المحيط رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يأمر الريح أن تسكن فتسكن. الريح لا كانت يعني تهب، قل اسكني فتسكن. هذا يعني أصبح يتصرف يعني مع الله تبارك وتعالى في هذا الكون. كذلك مما ذكر في هذا الكتاب المشؤوم في أحد التراجم صفحة 156، وهذا كله الآن ليس الآن نقول لكم كلام الآن من عندنا، إنما هو بالجزء والصفحة، فعلى هؤلاء أن يرجعوا إلى هذا الكتاب ويقرأوا ما فيه. صفحة 156 في هذه الصفحة ترجم لي أحدهم وهو الشيخ أبو مدين المغربي كذلك، قال وكان الله تعالى قد أذل له الوحوش، بمعنى أصبحت الوحوش ماذا مسخر له، أذل له الوحوش ومر يوما على حمار والسبع قد أكل نصفه وأكل نصفه وصاحبه ينظر إليه. انتبهوا معي، قال مر يوما على حمار والسبع قد أكل نصفه وصاحبه ينظر إليه من بعيد لا يستطيع أن يقرب منه، فقال لصاحب الحمار تعالى فذهب به إلى الأسد، خذوا السبع، وقال له أمسك بأذن الأسد، قال لي غير خذ من أذن الأسد ولا تخف، واستعمله مكان حمارك، بمعنى الأعمال التي كان يقوم بها الحمار سيقوم بها الأسد، قال واستعمله مكان حمارك، فأخذ بأذنه وركبه وصار يستعمله سنين موضع حماري حتى مات. هذا كذلك من كرامات هذا، وهذا كله كذب يا إخوان، هذا يعني أقسم بالله أنه كله ماذا؟ كله كذب. هؤلاء يعني يستحلون الكذب لأن دينهم مأخوذ عن الروافض. الصوفية كما ذكرت لكم مع الروافض هم جيران، يعني هناك تشابه قوي جدا بين دين الروافض ودين الصوفية، تشابه يعني في أمور كثيرة جدا. مما تشابه فيه هؤلاء مع الروافض وهو استحلال الكذب. الآن الروافض الآن يستحلون الكذب، ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم قال من أجهل الناس بالعقليات ومن أكذبهم في النقليات، بمعنى يستحل الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لصالح مذهبه. هذا عندهم من عقيدته أن الكذب عندهم ماذا؟ حلال. وأخذ هذه البدع عنهم هؤلاء المرتزقة من الصوفية. أذكر لكم عن كلمتين أخيرتين ثم ندخل إن شاء الله تعالى فيما نريد أن نذكره من تتمة الكتاب. الكتاب هو مليء بالمصائب. هذا سيدي قال لك في ترجمة العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري رحمه الله، ذكر في ترجمة قال وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليه، وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليه، بمعنى كان يعني ينتقد هذا الإنسان. فبينما هو يوما فوق المنبر والأذان بين يديه هذا الإمام، تذكر أنه جنب وطالع المنبر الآن يخطب، ذكر أنه ماذا على جنابه، فمد له الشيخ أبو الفتح شي واحد قال مد له كمه. واحد طالع المنبر ذكر أنه جنابة. واحد مد له ماذا؟ الكم دياله هكذا كم واسع. قال فمد الشيخ أبو الفتح كمه فوجده زقاقا باللي طلع علينا أخر بل بحال الشارع بل الكم دياله بحال ماذا بحال الشارع. قال فدخله دخل الكم ده قدام الناس الآن الناس اللي في الجمعة. فدخله ورأى فيه ماء ومطهرة شاف فيه الماء وشاف فيه واحد مطهرة يغتسل فيها فاغتسل وخرج خرج من الكم عاوتاني وخرج فجلس على المنبر. فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من أجل أصحابه رضي الله عنه. هذه أمور من واظب على قراءة هذا الكتاب يصبح مغفلا زنديقا. اللي واظب على الكتاب هذا سيصبح مدى مغفل بليد لأنك البليد هو الذي سيستسيغ هذه الخرافات وهذه الخزعبلات ويتزندق. إن كان يعتقد ما في هذا الكتاب سيصبح ماذا؟ سيصبح يعني من أكبر الزنادقة. هذه أمور خطيرة جدا أمور تقدح في الرب تبارك وتعالى وفيها التصرف مع الله عز وجل في الكون وفيها أن هؤلاء ادعوا لأنفسهم مقام الألوهية ومقام الربوبية. أمور خطيرة إخوان لا الخزعبلات لا تزال طويلة فلا ننشغل بذكرها عما نحن بصدده من الأمور المهمة. نعم إذن الأصل السادس بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق إلا المجتهد المطلق. نعم إذا الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذا الأصل الأخير هو مهم جدا وهي أن هؤلاء يعني الصادون عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نعرف معاني القرآن والسنة نحن جهلة ليس عندنا علم بمعاني القرآن والسنة ولا يمكن أن نعرف معناهما ولا يعرف معناهما إلا العلماء الكبار. إذن نحن نقلد هؤلاء الكبار. إذن هذه الشبهة عندهم عندما نأتيهم الآن بالأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة على اتباع السنة وترك المحدثات والبدع من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا. عندما نقول لهم هذا القرآن الكريم انظروا ما فيه. الآن تعارض عندنا قول عالم مع قول الله تبارك وتعالى قول عالم من هؤلاء العلماء الذين أشار إليهم الشيخ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول للعوام يا أيها الناس هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب الله تبارك وتعالى كيف تأخذون بقول هذا العالم عالم سوء وتذرون ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا كتاب الله لا نستطيع فهمه والسنة لا نستطيع فهمها فالذي يفهمها هم العلماء الكبار أما نحن فلا نعلمها. من العالم الكبير عندهم هو هذا الشيخ المبتدع الضال هذا هو العالم عندهم. قالوا إذن سيكون يعني فهمنا حسب فهم هذا العالم. إذن تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يحصل الآن لبعض العوام الآن إن أتيته بدليل على تحريم بدعة معينة أو تحريم أمر شركي كالذبح لغير الله مثلا في المواسم التي الآن تقام أو ما يسمون الآن في تزنية الآن بالمعروف يذبح لغير الله عز وجل فتقول له يا فلان هذا أمر حرام وبل هذا شرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من ذبح لغير الله. قال كلا، لا، هذه النصوص لا تذكر لي هذه النصوص. أنا رجل عامي لا أفهم القرآن ولا أفهم السنة، أنا حجتي هو العالم الفلاني، هو الذي يكون عنده الفهم حسن مني أنا. إذن شبهة عند هؤلاء. طبعا ما الذي فهمه هذا العالم؟ فهم أنه لا بأس بالذبح للقبور، وفهم أنه لا بأس بالدعاء جماعة دبر الصلوات الخمس، وفهم أنه لا بأس أن نشيع الجنازة بالذكر، وفهم أنه لا بأس أن نذكر الله جماعة في الزوايا ودبر الصلوات الخمس. إذن فالعوام يتبعون هؤلاء. إذن هذا العام ماذا فعل؟ أغلق أذنيه عن الحق الذي ذكره الله تبارك وتعالى والحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن إخوان والسنة هناك أمور واضحة يفهمها كل أحد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال في كتاب الله ما يفهمه كل أحد، وفي كتاب الله ما لا يفهمه إلا العرب، وفي كتاب الله ما يفهمه العلماء، وفي كتاب الله ما لا يعلمه أحد. إذن هناك أمور في القرآن الكريم وفي السنة يفهمها كل أحد، حتى أبلد الخلق من العوام، عوام المسلمين، بل الذي لا يقرأ ولا يكتب يفهمها. قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذه الآية تحتاج ماذا إلى شرح؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى أنها فيها شيء غامض، فيها إشكال؟ لا، آية واضحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تحتاج إلى شرح واضحة. قل هو الله أحد، هل يعني تحتاج إلى ماذا؟ واضحة وضوح الشمس. إذن هذه هؤلاء الناس ماذا فعلوا؟ يعني جعلوا يعني آذانهم مغلقة عن سماع هذه الآيات وهذه الأحاديث، وقال نحن لا نذكر القرآن الكريم ولا السنة النبوية. لا تقول لي قال الله ولا قال رسول، أنا لا أفهم. هو بإمكاني أن يفهم لكنه لا يريد أن يفهم. قال أنا فهمي على فهم العالم الفلاني، سيدي فلان، شيخ المدرسة العتيقة، إمام المسجد، الخطيب الفلاني. قال هذا هو حجتي، هذه هي حجتي، لأن نصوص الكتاب والسنة. وللأسف أن هذه الشبهة التي قذفها لهم من هم هؤلاء العلماء، علماء السوء. ماذا قالهم علماء السوء؟ قالهم يا أيها الناس إن القرآن الكريم والسنة لا أحد يستطيع فهمه إلا العلماء وهم نحن، بمعنى الذي فهمناه نحن هو الذي ينبغي أن تكونوا أنتم عليه. هذه الشبهة التي قذف لهم يعني إبليس. قالوا وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هنا وقفة يعني قصيرة جدا في تعريف الاجتهاد ويعني مراتب المجتهدين، وننظر في شروط الاجتهاد ما هي. بعض الناس الآن قد يدعوا الاجتهاد وليس من أهل الاجتهاد، وبعض علماء السوء عقدوا أمر الاجتهاد حتى لا يجرؤ أحد على أن يجتهد. هذه شبهة خطيرة جدا. الآن في بعض الأماكن وبالأخص في بعض القرى هناك أناس يسيطرون على المنطقة، فقيه مدرسة عتيقة مثلا يسيطر على حي، على دوار معين مثلا يسيطر عليه، فماذا يفعل؟ يجعل أن فهم نصوص الكتاب والسنة من أعقد ما يكون، ويجعل للاجتهاد شروطا يصعب تحققها، إلا في لا في أبي بكر ولا في عمر كما سيذكره الشيخ رحمه الله. فلماذا يفعل هذه الأمور؟ حتى لا يجرؤ أحد على قراءة العلم، باش يبقى هو للسيادة، ما يبغيش واحد آخر يزاحمه. لو جاء شخص آخر وزاحمه في العلم سيحسده، وقد يعني يكيد له بمكيدة فيطرد من هذا المكان. وهذا يحصل الآن لبعض يعني علماء أهل السنة وبعض دعاة السنة، إذا دخل قرية تعج بالشرك وبالبدع، ويترأسها من؟ يترأسها أبو لهب زمني في تلك المنطقة. فعندما يعني يبدأ ينشر السنة في تلك المنطقة وينشر يعني العقيدة الصحيحة، يقوم له هذا الفقيه من فقهاء السوء ويحاول أن يؤلب الناس عليه، ويقول فلان جاهل، فلان ما درس العلم، فلان ما كذا، فلان ما عنده شروط الاجتهاد، حتى يزعم أنه هو الذي يمسك ماذا؟ زمام الاجتهاد. إذا لابد أن نعلم ما هو الاجتهاد وما هي شروط الاجتهاد. الاجتهاد ليس بالصعب كما يفهمه بعض العلماء. الاجتهاد هو سهل الميسور كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى من بعض شروطه. الاجتهاد يعني لغة كما يعرفه الأصوليون هو بذل الجهد، هذا هو الاجتهاد، بذل ماذا؟ الجهد، يسمى هذا اجتهاد. في الاصطلاح عند الأصوليين قالوا هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في التوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، بذل الجهد واستفراغ الوسع في التوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. العالم يبذل جهدا معينا، جاءته نازلة معينة، نازلة من النوازل الآن، نازلة في البيوع مثلا، أو نازلة مثلا في الزكاة وغير ذلك، فماذا يفعل؟ يحاول أن يجمع الأدلة ويبحث وينقي ويرتب الأدلة. إذن هو بذل ماذا؟ بذل جهدا واستفرغ وسعا. ما هو الهدف؟ للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، كي يصل ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. إذن هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد يعني أصحابه يقسمون القسمة يعني المشهورة إلى قسمين. القسم الأول وهو المجتهد المطلق، والذي أشار إليه الشيخ هنا، المجتهد المطلق. ومعنى المجتهد المطلق بمعنى الذي لا يتقيد بمذهب معين، تابعوا معي، المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب معين، ويعني يجتهد في جميع الأحكام الشرعية، يسمى هذا المجتهد المطلق. الإخوان اللي كنكون كنشرح يعني لا ينبغي الانشغال بهذه الأمور، خليوا هذه يعني الآن كنتكلم، الآن ينبغي أن تشغلوا بالدرس. ويعني الآن إبليس الآن جاء يعني إلى بعضكم ويعني انحرف به من الدرس إلى هذا الستار. هو غير صوب ستار، خليه صوب ستار، ماشي مشكل، اتركوه يعني. فلا ينبغي أن ننشغل عن العلم بمثل هذه الأمور، بارك الله فيكم. ينبغي الانشغال فقط بالعلم، يقع ما يقع. وهذا يعني كان شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله قال: كنت مرة في مجلس مع الوالد في درس، وكان يعني حوله الطلبة، فسمعوا صراخا، سمعوا يعني خصومة يعني في الجانب الآخر من المسجد، فهرول الناس كلهم، خلوا الشيخ بوحده هو الولد ديالو، هو اللي بقى، شكون اللي باغي يقرا؟ هو داك السيد اللي بقى، هو اللي باغي يقرا فقط، بمعنى يوقع ما وقع، هو باغي يقرا. هل انا سأنقذ هذا؟ لا، صافي، ما وقع ما سيقع. اذا قال جلست معه واستمر في الدرس، ما توقفش ابدا. قال يعني من اراد العلم فسيمكث، ومن لا يريد العلم يعني هو الذي سيذهب. فمشي الان غير تشوفوا شي حاله، الان تبان لكم شي واحد وقف تشوفوا فيه واحد هز كاس، كلشي كيشوف فيه هنايا، يعني هذه يعني ليست من أخلاق طلبة العلم. خلق طالب العلم وماذا؟ والتوجه إلى المحاضر بكليته، يقع ما يقع. واحد هز كاس، واحد أنا كنت هز غير كاس، كل شيء كيدير فيها، واحد غير كينوض، كل شيء كيبقى حاضر. هذا الآن كنشوفه الآن في بعض المجالس، الآن الستار، الآن واحد ناض يعني كل شيء هذا الستار. لو سألنا أحدهم ما الذي قلناه الآن، أني لا، بمعنى أنه لم يكن معك، لم يكن معك يعني بكليته. فطالب الذي يكون مع يعني أستاذه بكليته. إذا قلنا المشاهد المطلق أيها الإخوان، من هو المشاهد المطلق؟ يلا شكون اللي عاودنا من هو المشاهد المطلق؟ فرزاس، نعم، زيد. إذا لا يتقيد بمذهب معين ويجتهد في جميع الأحكام الشرعية، يجتهد في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصوم، بمعنى يجتهد في جميع الأحكام الشرعية، هذا كيتسمى مجتهد مطلق، بحال البخاري رحمه الله، وبحال كذلك الشافعي، وبحال مالك، لأن هؤلاء ماشي كانوا يتبعون مذهبا معينا. مالك لم يكن يتبع مذهب معين، بل هو أصبح مذهبا، بل أقواله أصبحت ماذا؟ إذن مالك مجتهد مطلق، الشافعي مجتهد مطلق، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، كذلك يعني الطبري، البخاري، الأوزاعي، الثوري، هذو كانوا ماذا؟ كانوا من المجتهدين اجتهادا مطلقا، واضح؟ إذن هؤلاء يعني أهل الزيغ ماذا قالوا؟ قالوا هذه النصوص لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، إلا هؤلاء الكبار، أما من دونهم فلا يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة. طبعا هذا خطأ عظيم، القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا القرآن ميسر للذكر وميسر للفهم، آياته واضحة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، بمعنى لا نحتاج. هناك بعض أمور فعلا كما ذكر ابن عباس، هناك بعض أمور لا يفهمها إلا العلماء، هناك أمور يفهمها العام، هناك أمور يفهمها صاحب اللغة العربية، هناك أمور يفهمها العلماء، وهناك أمور لا يعلمها أحد، كعلم متى تقوم الساعة لا أحد يعلم ذلك. كذلك يعني كنه ذات الله لا أحد يعلم ذلك، كيفية ذات الله تبارك وتعالى لا أحد يعلم هذا الأمر إلا الرب تبارك وتعالى. إذا لا نقول لا القرآن والسنة لا أحد يستطيع فهمه، لا، إنسان خصو يقرأ يبحث وينقب ويفتش، وإذا أشكل عليه أمر يسأل أهل الاختصاص. إذا النوع الأول هو المجتهد المطلق، النوع الثاني يسمى المجتهد في المذهب، يجتهد ماذا في مذهب معين، مجتهد المذهب بمعنى فلان وعالم من علماء المالكية، بمعنى اجتهاده لا يخرج عن المذهب المالكي، واضح؟ فلان مالك المذهب ويجتهد داخل المذهب يسمى هذا مالك المذهب، كمتأخرين المتأخرين الحطاب والمواق واللخمي وابن المواز وابن شعبان، هؤلاء يعني من كبار المالكية، لكنهم يجتهدون داخل المذهب المالكي بمعنى لا يخرج عن المذهب، إنما يبقى اجتهاده داخل المذهب، يسمى هذا مجتهد المذهب، مجتهد المذهب. إذن هذا هو المجتهد المطلق الذي يريده يعني الشيخ هنا. طبعا كما ذكرت يعني بعض العلماء أرادوا أن يعجزوا الناس عن الاجتهاد. لماذا أرادوا أن يعجزوا الناس عن الاجتهاد؟ حتى نبقى متقيدين بالمذاهب الأربعة. قالوا لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، حتى أن يعني قامت هناك ضجة أن الاجتهاد قد انقطع بانتهاء القرن الرابع هجري، قالوا انقطع الاجتهاد، بمعنى لا يجوز لأحد أن يجتهد، قطعوا باب الاجتهاد. إذن كيف؟ قالوا الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة، أي شيء تريده في الدين أرى كيف المذاهب الأربعة، كيف مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة، بمعنى لا يجوز الاجتهاد والحق كله في المذاهب الأربعة. وهذا خطأ عظيم، رده شيخ الإسلام ابن القيم وابن عبد البر رحمه الله وغير هؤلاء والشاطبي وغير هؤلاء، ردوا هذا الكلام. فالحق يا إخوان غير محصور في المذاهب الأربعة، وللأسف الشديد أن هذه البدعة يعني حاول أن يؤصل لها من المعاصرين المدعو محمد سعيد رمضان البوطي، البوطي هذا السوري، ويظهر الآن على بعض القنوات يعني له كتاب خطير في هذا الباب سماه اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، وقصده الرد على السلفيين، لأن يعني كبار السلفيين الآن في العصر الحاضر يعني لا يتقيدون بمذهب معين. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله يعني غير متقيد بمذهب معين، وكان حنفي في الأول لكن في الأخير تجرد أصبح مجتهدا مطلقا حفظه رحمه الله، بمعنى لم يكن يتمذهب بمذهب معين ولم يلزم الناس بأن يتمذهبوا بمذهب معين. وهذه الآن شبهة الآن يعني يسب بها السلفيين، قالوا السلفيون يحاربون المذاهب الأربعة، هذه شبهة الآن عند بعض الناس بعض الفقهاء، السلفيون يحاربون المذاهب الأربعة، السلفيون يأخذون دينهم مباشرة من القرآن ومن السنة ولا يعترفون بالمذاهب الأربعة، وهذا خطأ، بالعكس نحن نعترف بالمذاهب الأربعة ونجل أصحابها، لكن لا نتعصب لهؤلاء، بل هم أنفسهم رحمهم الله حثوا الناس على ماذا؟ على أنه إذا تعارضت أقوالهم مع السنة فالعبرة بالسنة، قالها مالك، قال الثوري رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا، هذا كلام الثوري. ويقول مالك كذلك رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وكلهم يعني قالوا كلمة ذهبية إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قالوا هذا الكلام، فلماذا الآن نتعصب لمذهب مالك ونتعصب لمذهب أبي حنيفة والشافعي؟ لا، التعصب يا إخوان هو المذموم، نحن لا نلوم من أراد أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب أهل السنة، لا نلومه يتمذهب، لكن لا يتعصب. كان هناك علماء يتمذهبون، أبو بكر بن العربي، ليس ابن عربي الحاتمي الطائي الزنديق المنحرف، إنما أبو بكر بن العربي من فحول المالكية، كان مالكيا لكن لا يتعصب. ابن عبد البر كان مالكيا لا يتعصب. القاضي عياض كان مالكيا لا يتعصب. أبو الوليد الباجي كان مالكيا لا يتعصب. وهكذا ابن تيمية كان حنبليا ولكن لا يتعصب. ابن القيم رحمه الله كان حنبلي لكن لا يتعصب. إذن التعصب هو المذموم. أما إنسان يتمذهب بأحد المذاهب المعتبرة يتمذهب، لكن التعصب هو الذي لا يجوز. واضح؟ إذن قولهم إن السلفيين يحاربون المذاهب الأربعة خطأ، بل السلفيين يجلون الأئمة الأربعة. كيف يجلونهم؟ أنهم عملوا بوصيتهم. ماذا قالوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هذه القولة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يأخذ بها السلفيين. فعندما يعني يرون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف قول الإمام، فالعبرة بقوله عليه الصلاة والسلام. الآن قضية القبض الآن في الصلاة التي الآن عليها الآن ضجة في هذه المنطقة وغيرها، الآن باقي الناس الآن يتكلموا في القبض. القبض انتهى الأمر دياله يا إخوان. قضية القبض في الصلاة ينبغي أن تكون مسألة قد حسمت، وباقي الناس الآن يتناقشوا في قضية القبض في الصلاة، وباقي الناس الآن يسدلون، مع أن الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القبض، وباقي الناس الآن يتناقشوا على السد الآن وعلى القبض، وباقي بعض الناس الآن يتعصب يقول لك يعني مذهب مالك هو السد. أين هو مذهب مالك؟ مالك رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومالك ذكر حديث القبض في كتابه الموطأ، كتاب الموطأ. فهل ندع الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الصريح ونذهب إلى شبهة ذكرها ابن القاسم تلميذ مالك في المدونة، شبهة فقط عندما ذكر يعني في باب كتاب المدونة باب الاعتماد في الصلاة، وذكر عن مالك أنه كان يكره ماذا؟ كان يكره القبض. هو مش مراد به القبض في الصلاة، إنما القبض مراد به هنا لأنه ذكر هذا الحديث هذا الكلام عند باب الاعتماد في الصلاة. إنسان مثلا أن يبغي يعتمد في الصلاة، يعني أراد يعني أن يعتمد بمعنى أنه عيا وبغي يتسارح مثلا وش يتكو لا، يعني هذا يعني المناسبة، لأن لو كان القبض يذكره ماذا في أبواب صفة الصلاة؟ ما ذكروش أبواب صفة الصلاة، ذكروا ماذا في باب الاعتماد في الصلاة. ومراده مراده الآن بالاعتماد هو القبض، مش هو القبض الآن المراد به الآن في بداية الصلاة، لا. فهذا هو اللي فهموا الآن هؤلاء، وقالوا إن مالك يكره ماذا القبض في الصلاة. لا يكره مالك القبض في الصلاة بدليل أنه روى حديث القبض في الموطأ، روى الحديث في كتابه الموطأ. إذن فلا ينبغي أن نأخذ بقول مالك الآن الذي فهم على غير وجهه، ونجيو الآن نرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمور يعني لا ينبغي، وهذا هو التعصب الذي لا نريده، هذا هو التعصب الذي يعني مقته السلف رحمهم الله. إذن قلنا يا إخوان الاجتهاد هو سهل الميسور، لكن لمن توفرت فيه بعض الشروط. من هذه الشروط أولا العدالة، أن يكون الشخص عدلا. ومعنى أن يكون عدلا بمعنى أن يكون مجتنبا للكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، هذا هو إنسان العدل. وهذا ليس يعني شرط أساسي في الاجتهاد، لأن هذا الأمر يعود على الشخص، وإلا قد يجتهد الفاسق، قد يجتهد الفاسق لنفسه فيصح اجتهاده. لكن هذا الأمر العدل هو بالنسبة للناس. الناس الآن إذا رأوا الآن العالم يفعل بعض الكبائر قد لا يثقون بفتواه، لا يثقون بفتواه، لكن إلا هو اجتهد في نفسه يصح اجتهاده، وتوفرت في الشروط الأخرى يصح ماذا؟ اجتهاده. ثم عندنا كذلك العلم بكتاب الله، وليس المراد العلم بكل القرآن الكريم، لا، إنما المراد العلم بآيات الأحكام فقط. وآيات الأحكام هي حوالي 500 آية، 500 آية فقط من آيات الأحكام. آيات الأحكام متعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات، هذه آيات الأحكام من القرآن، مش كله، ليس كله في الأحكام، لا، القرآن في العقائد وفي الأخبار وفي كذلك الأحكام. فالمجتهد خص يكون ضابط آيات الأحكام. والعلماء المحققين قالوا لا يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام، لا، لا يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام، بل إذا كان يعني يعلم مضانها، يعني قاد أنه يمشي الآية من المصحف، قالوا هذا يعني يصح فيه للشهادة. قدر أن يكونش حافظ الآية ولكن يذهب إلى مضانها في المصحف ويستخرجها. إذن الشرط الثاني هو العلم بالسنة، يكون يعني عنده علم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا قد يشهد والنص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الشهادة مع وجود النص. إذا يكون مطلع على السنة، وليس شرطا أن يكون حافظا الأحاديث، مش شرط، بل أن يكون عنده علم بمضان الحديث أين هي، عارف حديث في الكين، عنده معنى الحديث لكن عارفه في كين، رواه البخاري أو مسلم أو أبي داود، ويرجع له إلى أحد هذه الكتب. لا يشترط أن يكون حافظ الأحاديث، لا. الشرط الثالث أن يكون عالما بمواطن الإجماع، يكون عارف الأمور التي وقع عليها ماذا الإجماع، باش ما يجتهد في أمر والعلماء أجمعوا على خلافه، يكون عارف شنو الإجماعات ديال العلماء. واضح؟ يعني إذا كان الإجماع انتهى الأمر، توقف على الاجتهاد. الأمر الآخر أن يكون عنده علم بأصول الفقه، عنده علم بأصول الفقه، طبعا علم أصول الفقه هو علم واسع، عنده علم بأحكام الواجب وأحكام الحرام وأحكام المندوب، وعنده علم بالقياس ووجوهه والمصالح المرسلة، وعنده علم بسد الذرائع وعلم بالاستحسان والاستصحاب، بمعنى ضابط علم أصول الفقه. كذلك أن يكون عنده علم باللغة العربية، ماشي غنبغي يكون هو سيبويه زماني، لا، هذا لا يشترط في المجتهد، إنما يكون عنده علم بلغة العرب يستطيع أن يفهم به القرآن الكريم والسنة النبوية. الشخص يكون يعني الخليل بن أحمد في زمنه، أو يعني سيبويه في زمنه، أو المبرد في زمنه، لا، إنما يكون عنده شيء من لغة العرب ومن قواعد اللغة العربية تؤهله لفهم ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الآخر وهو أن يكون عنده علم بالناسخ والمنسوخ، سواء في القرآن أو في السنة، لأنه يقدر يشهد في شيء أمر وذاك الأمر منسوخ، مثلا أمر ماذا قد نسخ، إذا خصو ماذا، خصو يكون عنده علم بالناسخ من المنسوخ. كذلك يكون عنده علم بعلم مصطلح الحديث، سيكون عنده علم بمصطلح الحديث، بمعنى عارف أن الحديث هو صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن. قد لا تكون عنده القدرة على ماذا، على تخريج الأحاديث، لا، خضر مثلا يعتمد غير أقوال المحققين كابن حجر وكالزيلعي وكابن الملقن وكالبخاري ومسلم وهؤلاء، بمعنى عنده تمييز بين ما صح مما لم يصح. لأن وجدنا أن كتب المذاهب أيها الإخوان، كتب المذاهب معظمها مليئة بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة، بل تجد أن الفقيه الآن لجهله بعلم الحديث ماذا يفعل، قد يبني حكما شرعيا على حديث موضوع، يبني حكم شرعي على حديث موضوع كحديث القهقه تبطل الوضوء والصلاة، حديث يعتمد عليه الأحناف، القهقه تبطل وفي الصلاة، نعم تبطل الصلاة ولكن لا تبطل ماذا، الوضوء. إذن وحديث الموضوع اعتمد على الأحناف وبنوا عليه قاعدة أن كل من قهقه في الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه، وهكذا يعني هؤلاء يعني الأحكام الكثيرة الآن في بعض في المذاهب الأربعة بنوا على أحاديث موضوعة. إذن خص الآن كتب الفقه ينبغي أن تنقى، ينبغي أن تنقى، والحمد لله يعني أصحاب كل مذهب اهتموا بالمذهب ديالهم إلا المذهب المالكي. الآن هناك ضجة الآن في المغرب، الآن خصنا المذهب مالك وخصنا المذهب المالكي وخصنا نكونوا مالكية وكذا، ولكن أينكم أنتم والمذهب المالكي؟ المذهب المالكي الآن خصوا رجال، خصوا رجال يقوموا به، ماشي الآن بقوا غير مع هذه الكتب الصفراء. الكتب المالكية الآن يعني الآن تضيع الآن يا إخوان، كتضيع الآن وفيها علم فعلا لكن ما لقاش رجال. المذهب الحنبلي لقى رجال خدموا المذهب الحنبلي، شوف حال الآن شحال الكتب الآن في المذهب الحنبلي الآن مطبوعة الآن وطبعات أنيقة وجيدة والأحاديث مخرجة. والمذهب كذلك الشافعي الآن علماء خدموه، جا ابن حجر، جا النووي، جا ابن الملقن، جاوا الناس خدموا المذهب وخرجوا الأحاديث ونقحوا الأحاديث وبينوا ما صح مما لم يصح، نقحوا المذهب ديالهم. والأحناف كذلك يعني يهتموا بالمذهب ديالهم، جاء الزيلاعي وجاء ابن التركماني وجاء يعني المغلطاي، جاءوا علماء نقاو، جاء نقاو يعني الكتب ديال المذهب ديالهم. وميزوا بالأحاديث الصحيحة والضعيفة. وهكذا المذهب المالكي بقي مسكين، يعني ليس هناك أحد يعني خدمنا المذهب المالكي، ومشى الكتب ديال المذهب وخرجنا الأحاديث قال هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا لا يصح، حتى يعني إذا قرأنا الكتاب الحمد لله يكون عندنا تمييز، نعرف أن حديث موضوع وهذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح، فيبنى على الحكم على الحديث الصحيح الحكم الشرعي. إذن هاد القوم المالكيين الآن في المغرب ديالنا الآن يعني خصنا نكونوا مالكية ورجعوا المذهب المالكي، ولكن ما لقاش رجال المذهب المالكي لم يجد، فمرادهم بأن رجعوا المذهب المالكي أي رجعوا البدع. شنو البدع؟ شنو المذهب المالكي عندهم الآن؟ هو ماذا؟ هو أنك إلا درتي صليتي الآن الصلوات الخمس ضروري دير الدعاء جماعة، وضروري تقرأ الحزب مراء الصبح وبعد صلاة المغرب، وضروري ترفع يديك بعد الصلوات الخمس. هذا هو المذهب المالكي الآن عنده، وضروري لك هذه الجنازة خص نتبعوها الآن نتبعوها ب الذكر المزعوم عندهم ضروري الآن. هذا هو المذهب مالك، ومذهب مالك هو بريء من هذه الأمور. هذا يعني أمور، بل هؤلاء الناس أصبحوا لا يبنون يعني أقوالهم على المذهب المالكي، لا أصبحوا الآن يبنون أقوالهم على ما جرى به العمل، مش حتى مذهب مالك، لا توسعوا الآن في القضية، ولو كيسميوا هذا الأمر جرى به العمل، يا فلان ديك جماعة بدعة وكودي جرى العمل على هذا الأمر، جرى العمل هذا الأمر. منين جرى العمل؟ عاد المتأخرين، مش عاد علماء السلف، حاش علماء السلف أن يكون عندهم يعني جرى العمل على مدى على تشيع الجنازة بالذكرى، شيء ما كينش أبدا. فيعني أصبحوا الآن هذه قاعدة، وهذه قاعدة خطيرة يا إخوة الآن، يستدل بها هؤلاء ويعني يفحم بعض طلبة العلم. الآن الطالب عندما يريد أن يرد يقول له الذكر جماعة مع الجنازة بدعة، الذكر أدبار الصلوات بدعة، إيقاد الآن سرج في المقابر شمعة أو كذا راه بدعة، فيقول له ودي هذا جرى به العمل وقال به فلان وفلان وفلان، وقسموا العمل مابقاش ولا العمل الفاسي العمل السوسي، حتى العمل السوسي راه كاين كتب تألفت الآن في العمل السوسي، بمعنى كاين شي أمور الآن جرى بها العمل في منطقة سوس ما نخالفوهاش، داروها علماء دار يعني سيدي كذا الرسموكي، ودار سيدي محمد مختار السوسي، ودار سيدي كذا، قالوا يعني هذا جرى به ماذا؟ جرى به العمل، خصوش خلفوها، هذا يعني عرف جاري الآن في منطقة سوس ومنطقة فاس جرى بها العمل على كذا، وقالوا العمل الرباطي، هذه كتب الآن كينا كان كتألف الآن، العمل الفاسي حتى سماه يعني أحمد بن صديق العمل الفاسق، مش العمل الفاسي، الشيخ تقي الدين كان يقول عنه العمل الفاسد، في العمل الفاسد لأنه ضيع الدين، فأصبحنا الآن نستدل على بعض البدع ماذا؟ بالعمل جرى بها ماذا؟ العمل، ما بقاش كتاب والسنة، لا أصبح الآن ما جرى به العمل عندنا. إذن يا إخوان هذه فقط هي ماذا؟ هي شروط المجتهد. إذن ماشي صعيبة كما يصورها الآن البوطي في كتابه اللا مذهبية، أو الكوثري اللا مذهبية قنطرة لا دينية، الكوثري الآن والبوطي وجماعة الآن كنا الآن في هذا العصر الآن منهم يعني صالح الأسمري الذي الآن عشرته الآن تباع في بعض المكتبات من الذابين عن هذا المنهج، وهو أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وأن الذي لا يتبع المذاهب الأربعة فهو رجل يعني خارج عن اتباع أصحاب المذاهب الأربعة. هذا كلام الآن يروج الآن يعني بين صفوف بعض طلبة العلم، وللأسف أخبرت أن هناك فرقة الآن بيقول ميم الآن فرقة بيقول ميم الآن عندهم المنهج هذا، لا سيدي إحنا مالكية، يقول لي يا سيدي نجلسوا معاك ونشوفوا واش مالكي فيه ولا لا، جلس معاه سيدي. وللأسف أنهم يتكلموا الآن مع بعض طلبة يعني المبتدئين فقط، لكن يجيب لي شي واحد الآن فعلا ما يقدرش يتكلم قدامه، إحنا سيدي خصنا مالكية وكذا، وبدا يقول قال خليل وقال المواق وقال كذا وقال يعني سحنون وقال مابقاش قال الله قال رسوله، وكيطوك بعض الشبه اللي ما عرفش غيدوخ يقدر يتلفها ويجي لك الامور حافظها وكذا. هذه شبهه ماشي جديده يا اخوان، شبهه قديمه، تقليد يا اخوان، حاربه العلماء التقليد، حورب من قديم الزمان، ملذ البخاري وهلم جرى ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي، ابن عبد البر مالكي المذهب، عنده هناك فصل خاص في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قرأوا هذا الفصل هذا في دم التقليد، قرأوا هذا الفصل، لا يقلد إلا غبي أو عصبي كما قال عني الطحاوي رحمه الله، ولا يقلد إلا جاهل، هو الذي يقلد فالذي عنده قدرة على ماذا؟ على أنه يعني يفهم النصوص بخشوش يقلد. لأن عندنا الناس ثلاث مراتب، عندنا المجتهد، وعندنا المتبع، وعندنا المقلد. ثلاث الأصناف دي الناس. هاد الناس هادو أتباع الآن الأسماري والبوطي وهاد الجماعة، قالوا الناس قسمان، قال احنا عندنا مجتهد مقلد، ما كينش متبع. سبحان الله، ورجعوا كلام العلماء، رجعوا كلام ابن عبد البر رحمه الله، قسم الناس ثلاث الأقسام. كلام الشاطبي في الموافقات يقسم الناس ثلاث الأقسام، كلام ابن تيمية، كلام الطحاوي، علماء كثر قسموا الناس إلى أقسام ثلاثة. قال لك العلماء الناس كين فيهم المجتهد وكين المتبع وكين المقلد، أدنى هو المقلد. قال المجتهد هو اللي ذكرنا الأوصاف دياله، هذا هو المجتهد. وكين نوع ثاني وهو من؟ وهو المتبع. شكون المتبع؟ الذي يقبل القول بدليله، يقبل القول ماذا بي؟ بدليله. طبعا إلا كنت تفهمه، إلا كنت غتفهم النص غتفهم الدليل، هذا هو المتبع. بمعنى كتسول شي واحد عن نازل يقول لك حرام، تقول الله يجزيك بخير، واش ممكن الدليل؟ قدر يعطيك الدليل. الدليل الآن الناس يتفاوتون فيه، كاين اللي قدر يفهم الدليل، يقول الدليل وقال الله تبارك وتعالى كذا، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، إذا يسمى هذا اتباع. إذا أنت ممكن أنك تفهم الدليل، إذا لا ينبغي أن تربأ بنفسك وتأخذ المرتبة الأخيرة وهي التقليد، لا، كن متبعا، عليك أن تكون ماذا؟ متبعا. بل هذا الكلام قديم، قاله علي بن أبي طالب، قال الناس ثلاث ذكر منهم ومتبع على سبيل النجاح، ذكر منهم المتبع، ذكر منهم عالم، وذكر منهم متبع، وذكر منهم وصنف همج رعاء أتباع كل ناعق. ذكر ثلاث الأصناف، ذكر القسم الأول العلماء، والقسم الثاني المتبعين، والقسم الثالث هم العوام اللي تقلدوا. إذن إلا كنت قادر أنك تفهم كتسول الآن العالم عن حكم، حاول أنك تأخذ منه الدليل بشي طريقة، تكون يعني عندك أسلوب فيه سوء أدب مع الشيخ في أخذ الدليل بحد طريقة، يعني حتى باش تخرج منه ماذا؟ الدليل. وليس كل أحد يفهم الدليل، مش أي واحد. هناك بعض الأمور الدليل ديالها صعيب، قد يكون فيها قياس مثلا، قد يكون فيها ماذا؟ قياس. والقياس لا، ليس كل أحد يفهمه. لو كان الحديث صريح، لو كان مثلا الحديث صريح، نعم، مثلا تسألوني ما هو حكم السترة، أقول لك واجب السترة في الصلاة، هي واجب. الله يجزك بخير، ما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليجعل فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. فهمتي هذه؟ أي فهمتها. لكن هناك بعض القضايا يصعب فيها ماذا؟ فهم الدليل. شو أمورك تكون فيها ماذا؟ الدليل صعيب مثلا باش يفهم الإنسان. مثلا حكم الليزينج، مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك. الآن هذا تجار، الآن جريبة العمل، إيجار ينتهي مثلا بالتمليك. إنسان تمشي شركة ديال السيارات، تشري تياخذ سيارة بالكرة 1000 درهم، وفي الأخر كتولي ديالو. هذه المعاملة فيها قسم حرام وقسم حلال. العام الآن صعيب باش يفهم لك أن هذه القضية صعيب. كذلك قضية الذهب بالذهب، الآن باع الذهب، كتقول لي يا ودي باغي نشري الذهب، خصك تعطي الفلوس تاخذ الذهب. ما كاينش الآن هذا الخاتم الله يجزك بخير أنا غنديه الشهر الجاي غادي نبقى كل نهار نعطيك شوية. الربا الذهب، خصك تقول لي هاك الفلوس عطيني الذهب ديك الساعة. كيجي الآن عندك العام تيبغي يفهم، وصعيب باش تفهموا هذه، أصعب ما يكون، غير صعيب باش يفهم لك، صعيب باش تبين لي انها ضريبه، وخا تبين لي ما غاديش يفهم، كتقول له ودي هذا ربا، هذا ماذا؟ ربا. هاد الدليل انت ما غتفهمه، صعيب عليك. اذا ليس كله الان، بعض اخوان الان السلفيه الان، وهذا من حرصهم جزاهم الله خيرا على الدليل، باغين اي مساله فيها الدليل، في ما يذكرش مساله دليل، شي مساله دليل، هو مزيان نطلبوا الدليل، لكن كاين شي امور ما فيهاش دليل. مرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على رحمة الله في فتاوى عبر الهاتف، شي واحد سوله على مسألة معينة، قال له يعني لا يجوز، فقال له ذاك الشخص: ما هو الدليل يا شيخ؟ قال: لا يجوز. قال: ما هو الدليل؟ فسكر عليه الهاتف، سدي التليفون. فالشيخ عندما سئل قال: ليش درتي معه؟ قال له: ما أنا من خلال كلام هذا الإنسان بلي أنه مشي شي واحد اللي هو طالب علم غير فهم الدليل، بلي أنه رجل عام غنضيع معه الوقت، ومش اي مساله غيكون فيها الدليل، خصكم تنبهوا للقضيه الله يجزيكم بخير. راه ماشي اي مساله خص لابد فيها الدليل، لا، كاين شي امور فعلا كاين فيها الدليل واضح، وكاين شي امور صعيب باش تفهم الدليل. اذا تاخذ الحكم فقط، إذن قلنا الناس ثلاث أقسام: عندنا متبع، عندنا مجتهد، وعندنا متبع، وعندنا المقلد. التقليد هو أدنى المراتب كما قال الشافعي، قال: التقليد بمنزلة الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. التقليد لا نلجأ إليه إلا ماذا؟ عند الضرورة، بمعنى ما قادرينش نجتهدوا، ما قادرينش نكونوا متبعين، إذن في هذه الحالة ماذا؟ نقلدوا. في هذه الحالة كاين شي أمور نتابعوا فيها، وكاين شي أمور نقلدوا فيها، ماشي مشكل. الإنسان يكون متبع في بعض القضايا ومقلد في بعض القضايا، واضح ولا لا؟ إذن هذا هو اللي خصو يكون الآن، هذا هو الأمر. هاد الناس الآن اللي غنتكلموا معهم الآن، أصحاب الآن الأسماري وأصحاب كذا، غنسولوهم: أنتم أجو أنتم سيدي، أنتم كتقولوا كذا وما كاينش الاتباع وكذا، أنتم قلنا أش من طائفة؟ واش أنتم علماء مجتهدين ولا أنتم مقلدة؟ ما نقدرش نقول لكم علماء، يقول احنا مقلدة، وأنتم مقلدة وسكتوا. المقلد لا ينبغي أن يناقش، إنسان المقلد ما خصوش يتناقش، لأن المقلد مذهبه مذهب مفتي، هذا هو المقلد. ما هو التقليد؟ هو أخذ القول بغير دليل، هذا هو التقليد. أخذ القول بغير ماذا؟ دليل، هذا كيتسمى ماذا؟ تقليد. فهاد الناس هادو الآن أتباع الآن الأسماري وأتباع الآن البوطي وهذه الطائفة، من اللي غنسولهم الآن، أنتم الآن كتقولوا الناس قسمان: إما مجتهدين، إما أن يكونوا مجتهدين، وإما أن يكونوا مقلدا. واش نتوما علماء؟ الا قال لكم علماء صافي، هادو خصهم نرحلوا لهم الرحله. الا قول ميم ها طلبوا العلم لهاد المجتهدين، والمغرب راه الحمد لله فيه مجتهدين، فين؟ في الصحراء، فقول ميم سيدي. الا قال لكم احنا غير مقلده، وانتم مقلده خصكم تسكتوا، المقلد ما خصوش يتناقش، لان المقلد مذهبه مذهب مفتي، صافي عمل بقول مالك وقول سحنون وصافي وسكتنا. لا ينبغي أن تناقش تقول لا وكذا وهذه، من اللي غير بدي تناقش معاك راه إذا هو راه وصل مرتبة الاتباع اللي تنكره هو يعني. لكن أنت فهمت الدليل راه هو ولا ماذا؟ ولا متبع، وخوة تنكرها بفيه، ولكن لا مفر له منها، هو راه واقع في ذيك المرتبة ديال الاتباع. إذا يعني الحمد لله، يعني إخواننا معظمهم الحمد لله وعلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الاتباع، إنسان يكون متبع، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والحمد لله. إذن هذه فقط يعني الخرجة يعني أردت أن يعني أذكرها لكم يعني من باب ذكر المجتهد المطلق. أقول ما سمعتم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.